الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: وعن عُس بن عميرة الكندي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عُملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها وكرهها، وفي رواية: فأنكرها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. رواه أبو داود. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إذا عُملت الخطيئة في الأرض، يعني وقع منكر من المنكرات، قال عليه الصلاة والسلام: كان من شهدها وكرهها، وفي رواية: فأنكرها. كان، قال صلى الله عليه وسلم، كان من شهدها، يعني من حضر تلك الخطيئة ورآها، رأى تلك الخطيئة وذلك المنكر الذي وقع وفعل، رآه وحضره، قال عليه الصلاة والسلام: وكرهها، وفي رواية: فأنكرها، يعني ما سكت، وإنما لما رأى الخطيئة وشهدها وحضرها أنكرها، أدى الواجب عليه إنكار المنكر، فأنكر تلك الخطيئة وأنكر ذلك المنكر. قال صلى الله عليه وسلم: كمن غاب عنها، يعني هذا شهدها وأنكرها، فلما شهد هذه الخطيئة وأنكرها كان كمن غاب عنها، كمن لم يرى تلك الخطيئة أصلا. الذي لم يرى الخطيئة ولم يسمع بها هذا سلم، والذي رآها وأنكرها أيضا سلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن هذا الذي شهدها وأنكرها كأنه غاب عنها، فهو سالم. فلذلك فالأمر الذي جعله كذلك أنه أنكر تلك الخطيئة، قال عليه الصلاة والسلام: كان من شهدها وكرهها، وفي رواية: فأنكرها كمن غاب عنها. قال: ومن غاب عنها فرضيها، غاب عنها لم يشهد تلك الخطيئة ولكنه سمع بتلك الخطيئة، ولما سمع بتلك الخطيئة أنها وقعت وأنها فعلت، ماذا صنع؟ رضي بها، وربما فرح بها وسر، فهو رضي بتلك الخطيئة، سمع بها، لم يشهدها ولم يرها، ولكنه لما سمع بتلك الخطيئة فرح بتلك الخطيئة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، قال: فرضيها. قال: كان كمن شهدها، كان كمن شهد، كالإنسان الذي شهد تلك الخطيئة. لماذا؟ لأنه لما علم بها لم ينكرها، بل رضي بها وفرح بتلك الخطيئة، فكان كمن شهد تلك الخطيئة. فانظر الفارق بين هذين، بين إنسان يشهد الخطيئة وبين آخر لم يشهد الخطيئة. الذي شهد الخطيئة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كأنه ما شهدها، كالذي لم يشهدها، فسلم كالذي لم يرها ولم يعلم بها لأنه أنكرها. وأما الآخر فإنه غائب، أصلا لم يرى الخطيئة، ولكن لما سمع بأن الخطيئة قد فعلت رضي بها، رضي بتلك الخطيئة ولم ينكر تلك الخطيئة، بل فرح بها، فكان كمن شهدها، كمن شهد تلك الخطيئة. كهذا الذي فعلها وهو رضي بها، الذي فعلها فعل خطيئة، والآخر سمع بالخطيئة فعلت فإذا به يرضى بها، فكان كمن شهدها، كما قال صلى الله عليه وسلم. الفارق في بين هذين الصنفين هو الإنكار المنكر، إنكار المنكر سواء أن الإنسان شهد الخطيئة أم لم يشهدها، فإذا علم بها أو رآها فإنه ينكر تلك الخطيئة ولا يرضى بتلك الخطيئة، على المراتب المعلومة بإنكار المنكر: باليد إن كانت له ولاية، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتسليمك على أهلك، فمن انتقص شيئا منهن فهو سهم من الإسلام يدعه، ومن تركهن فقد ولى الإسلام ظهره. رواه الحاكم. قال عليه الصلاة والسلام: الإسلام، ثم ذكر خصالا عظيمة ومنها أركان الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام: أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. يعني ذكر هنا صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام العظام ودعائمه المهمة التي يقوم عليها هذا الدين. قال: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا أيضا من الخصال العظيمة لدين الإسلام، وهذا هو الشاهد في بيان فضيلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه من خصال هذا الدين العظيمة. قال عليه الصلاة والسلام: وتسليمك على أهلك. تسليمك على أهلك يعني إلقاء الإنسان السلام على أهله إذا دخل عليهم، وهذا من السنة أن الإنسان إذا دخل بيته فإنه يسلم على أهل بيته، كما أوصى بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: إذا دخلت بيتك فسلم، إذا دخلت البيت بيتك فسلم على أهل بيتك، قال: فإنها بركة لك، فإنها بركة عليك وعلى أهل بيتك، قال: فإنها بركة عليك وعلى بيتك، ذلك التسليم. فأوصاه أنه إذا دخل بيته ودخل على أهل بيته أن يسلم عليهم، يقول السلام عليكم، فإذا سلم عليهم قال صلى الله عليه وسلم: فإنها بركة عليك وعلى أهل بيتك. قال صلى الله عليه وسلم: فمن انتقص شيئا منهن فهو سهم من الإسلام يدعه. يدعه يعني يترك العمل به. هذه المذكورات الخصال يقول صلى الله عليه وسلم هي أسهم إسلام، فمن ترك واحدة منها قال عليه الصلاة والسلام فهو سهم من الإسلام يدعه. لكن السهم الأول متعلق بعبادة الله وحده لا تشرك به شيئا، إذا تركه الإنسان لا يبقى له سهم تركه بل يذهب له الإسلام جميعا. والصلاة إن تركها فالعلماء مختلفون في ذلك، منهم من يرى أنه ترك عملا يدعه كما في ظاهر هذا الحديث، ومنهم من يرى بأنه لا يكون له سهم في إسلام قط إذا ترك الصلاة فلا يكون له حظ في هذا الدين. قال: فمن انتقص شيئا منهن فهو سهم من الإسلام يدعه. قال: ومن تركهن فقد ولى الإسلام ولى الإسلام ظهره، يعني نبذ هذا الإسلام وراء ظهره إذا ترك كل هاته الخصال، لا يوحد ولا يصلي ولا يزكي ولا يصوم ولا يحج ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، فما بقي له من دين الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: فقد ولى الإسلام ظهره. وتقدم حديث حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام ثمانية أسهم، الإسلام سهم، والصلاة سهم، والزكاة سهم، والصوم سهم، وحج البيت سهم، والأمر بالمعروف سهم، والنهي عن المنكر سهم، والجهاد في سبيل الله سهم، وقد خاب من لا سهم له، يعني خسر وحرم الخير الذي لا سهم له. رواه البزار. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم فعرفت في وجهه أن قد حضره شيء، فتوضأ وما كلم أحدا، فلصقت بالحجرة يستمع ما يقول، فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: يا أيها الناس، إن الله يقول لكم: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا أجيب لكم. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قالت: فعرفت في وجهي أن قد حضره شيء، وعرفت في وجهه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أهمه شيء ظهر على وجهه، فكانوا يعرفون ذلك في وجهه عليه الصلاة والسلام إذا اهتم لشيء عليه الصلاة والسلام. قال: فتوضأ وما كلم أحدا، فلصقت بالحجرة، ما كلم أحدا، ثم خرج ذهب للمسجد. فتقول: لصقت بالحجرة، لأن الحجرة بجانب المسجد، لصقت بالحجرة أن تستمع، كان تضع أذنها على الجدار تستمع ماذا يقول صلى الله عليه وسلم. قالت: فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: يا أيها الناس، إن الله يقول لكم: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، يعني الله جل وعلا يأمرنا بأن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، ثم قال: قبل أن تدعوا فلا أجيب لكم، يعني فلا أحقق لكم ما تدعونني، فإذا دعونا الله عز وجل لا يجيبنا. وهذا متى؟ إذا كان إنسان لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، تنتشر المنكرات والناس يرونها ولا ينكرونها، فإذا عم فيهم هذا ثم تدعونه فلا يستجيب لكم، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.